الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله. مرحبا بكم مع نسائم الرحمة. هناك نداء في رمضان نحتاج أن نسمعه بقلوبنا، لربما الأذن لا تستمع إليه، لكن والله إننا نعتقد يقينا أن النداء يصدر في كل يوم: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر. ما أجمل أن يكون النداء من السماء: إن الخير هناك، هذه الدنيا ستفنى. نداء: يا من بلغ رمضان أقبل على الخير، فإن الله قد فتح أبوابه ونوافذه، كل الطرق توصل إليه جل وعلا بجميع النوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أقبل مع باب القرآن، مع باب الصدقة، مع باب الدمعة، مع باب المسامحة والمصافحة والمناصحة والإنفاق، مع باب الصيام وما باب القيام. أقبل، أحسن إلى عباده ليحسن إليك ويعطيك. يا أخي الحبيب، ما تريد أجمل من هذا الباب؟ لو كنت ظمآنا عطشان فسمعت نداء يا باغي الماء، الماء أقبل، لركضت ركضا تريد أن ترتوي. طيب، هذا هو الخير، كل الخير يناديك مناد في كل يوم. ويا باغي الشر، اللي عند الشر لا زال عنده ذنوب خفية، لا زال عنده أرحام مقطعة، لا زال شحيحا بالمال، أقصر من هذه الأخطاء التي قد تودي ببعض حسناتك أو تودي برمضانك. أقبلوا. وفي طريق الجنة السرعة غير محددة، في طريق الجنة السرعة غير محددة، ولا يوجد هناك من يصور سرعتك. انطلق بأقصى سرعة، خاصة في موسم يوصلك إلى باب الريان وإلى رحمة أرحم الراحمين. أليس الحبيب يقول: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة؟ لذلك أيها الأحبة، أنا أريد لي ولكم أن نستشعر هذه النعمة وهذه الجنة، وهي بلوغ هذا الخير، بأن ننطلق مع أبواب الخير. البعض منا تبارك الله فتحت له أبواب الخير كلها: صدقات، قيام، تلاوة، صيام، إحسان للخلق، إصلاح بين الناس، كف أذى نفسه. والبعض منا لربما فتح له في باب الإنفاق، فيتصدق كثيرا ويطعم الصائمين، والبعض منا فتح له في تلاوة القرآن، فيستطيع أن يختم في كل 3 مرة، في كل 7 مرة. ما أجمل أن تسلك مع باب من الأبواب توصلك إلى الله، وكلما زادت أبواب الخير كان وصولك بأمان وكنت في مأمن. أسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا ولكم سلوك الخير. ثم احذر من قطاع الطريق في رمضان، من شياطين الإنس الذين ربما تريد أن تختم ختمة، أو أن تذهب لصلاة جماعة أو لقيام، ثم يتصلون عليك: الحق بنا في مكان كذا وكذا، حتى يقتلوا روحانية رمضان. احذر وقل لهم: أقصروا، فيا باغي الشر أقصر، توقف. أسأل الله أن يسلك بي وبكم طرق مرضاته، وأبشروا وافرحوا وأملوا وابتسموا واحمدوا واشكروا، فإن الله بلغكم موسم الجنة، وما بلغكم إلا أنه سبحانه يريد أن يغفر لكم. غفر الله لكم. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. والله إنها نعمة. هل أنت تشعر بالفرح؟ للصائم فرحتان، يجب على الصائم أن يفرح، لأن الله جل وعلا جعل الصيام مع القرآن يوم القيامة يشفعان، لا بد أن يفرح، لا بد أن يفرح. لأن الصيام فرح، إذ أن الإنسان يرغم شيطانه، يضيق مجاري الشيطان في الدم، يجب أن يفرح لأن الله أراد به خيرا، إذ مد في أجله حتى يبلغ الموسم موسم الجنة. نعم، نستطيع أن نسمي رمضان شهر الجنة، ونسميه شهر الرحمة، ونسميه شهر المغفرة. تصور قول الحبيب للصائم فرحتان، هنا فرحة عند الفطر، كيف يفرح الإنسان عند الفطر؟ الفطر بنهاية الشهر، ولذلك يسمى العيد في نهاية الشهر عيد الفطر، وكذلك الفرح عند غروب الشمس، يوم أن الصائم يرفع يديه: يا رب يا رب ولك دعوة لا ترد. الفرحة الثانية، تصوروا أحبابي ونحن على صعيد واحد يوم القيامة، وقد ودعنا جسر جهنم خلف ظهورنا، واجتمعت الخلائق أمام ثمانية أبواب، ما بين المصراع والمصراع من أبواب الجنة كما بين مكة وهجر، يعني كما بين مكة والأحساء. الله أكبر، باب من أبواب الجنة سعته ما بين مكة والأحساء، هذا العرض عرض الجزيرة العربية، ثمانية أبواب. لكن من الفرح ونسائم الرحمة أن تتذكر ذاك الموقف، وإذا بباب من الأبواب الثمانية هو باب الريان، ينادى باسمك من الخلائق أو على رؤوس الخلائق ينادى باسمك: أين فلان ابن فلان؟ لبيك وسعديك. ادخل مع باب الصائمين، ادخل مع باب الريان. يا من كنت تضمئ نهارك وتجيع بدنك، اليوم لك أن تشبع وأن ترتوي هناك. والله إنه أمل لو عاش الإنسان أغمض عينيه وتخيل أن باب الجنة باب الريان يدعوه، واسم الريان عكس الظمآن، ريان لأنك كنت تضمأ هنا لترتوي هناك، وتجوع هنا لتشبع هناك، وتخاف هنا لتأمن هناك، وتعرق هنا لتظل هناك. هنيئا لكم، والله هنيئا لكم. وتصور يا أخي هذه الفرحة الثانية، الفرحة الثانية يوم أن يناديك الله يدعو ملائكته على باب الريان أن يدعوه. إذا لك فرحتين، ولك أنت فرحتين، الفرحة الأولى هنا يوم أن نفطر. وتصوروا لو أننا نصوم الشهر فلا نفطر من 24 ساعة إلا ساعة واحدة، وجب علينا أن نصومها، أن نصوم اليوم. كيف ونحن إنما هو النهار، إنما هو النهار، أكثر من منتصف اليوم بقليل، ثم نأكل ويباح لنا في الليل ما يباح. احمدوا الله وافرحوا، جددوا الفرحة، وقولوا من شغاف قلوبكم: الحمد لله. في هذا الشهر خاصة دعوة إلى تلك المأدبة الجميلة، كلام المنان الرحمن سبحانه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، للقرآن في رمضان مزية، وله روح، وبسببه راحة، له روح وبسبب تلاوته راحة. ما أعظم ترتيل القرآن في رمضان خاصة، في جوف الليل، في النهار، مع أن تلاوة القرآن كان الصحابة يتلون في الليل أكثر في رمضان من النهار، عكس الناس الآن، الناس يتلون في بعد العصر والظهر، أما في الليل فإنهم في الاستراحات وفي الأسواق وغيرها. لكن عموما المهم أن نقرأ القرآن أحبابي. وأنت تقرأ القرآن تصور أن هذه الآيات ستحاج لك عند الله. إذا عرق الناس وذهل الناس وخاف الناس، تأتي تلك الآية لتقف أمام الرحمن تحاج لك، تشفع لك. تصور إذا اجتمع الصيام مع القرآن، القرآن يقول: تركته في الليل لا ينام، سهر بي يرتله يا رب شفعني فيه. والصيام يذكر أنه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلك يا ربي فشفعني فيه. تصور يا شيخ موكب تقدمك البقرة وآل عمران، تحاج لك عند الرحمن فتظلك كالغمامة، ثم إذا شفعا لك شفعا فيك هنيئا. لذاك الذي لا يضعف ولا يفتر بل يزداد قراءة وتلاوة ليرتقي مع القرآن، اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ما أجمل أن يكون القرآن رفيقا لنا. تصوروا أحبتي، القرآن من نسائم رحمة ربي أنه لا يعطي على الختمة. لو كان يعطي على الختمة البعض منا لربما متعتع فلن يستطيع أن يختم القرآن، أو يختم مرة أو مرتين. هو يعطيك الأجر على الآية. وفي الحديث لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، لام حرف، ميم حرف، والحسنة بعشر أمثالها، يعني ألف لام ميم 30 حسنة. من الذي يعطي هذا العطاء إلا الله؟ فلذلك من نسائم الرحمة أنه ما كان القرآن رفيقا لك وصاحبا لك وأنت على مأدبته، كأنك تسمع خطاب الله لك. لكن قبل أن أنتقل من هذه الجزئية أقول، إذا قرأت القرآن لا يكن همك آخر السورة، إنما ليكن همك أن ترتله وأن تتدبر هذه الآية، لأن القرآن أنزل للتدبر وللعمل. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فكونوا مع القرآن وابتهجوا به. وأسألكم سؤالا وأطلبكم طلب، لا تشبعوا من القرآن، لأن القلب إذا طهر والله لا يشبع من القرآن، لأن كل آية ترقيك. فأحد يريد ينزل؟ كلنا نريد الترقي، وخاصة في شهر كله رحمة. الله يرحمكم برحمته وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا. نتحدث معاشر الأحبة عن مظهر من مظاهر الرحمة. إذ أبقانا الله جل في علاه، أبقانا وابتلى بالموت غيرنا. أتعلمون أن بعضنا يصل إلى رمضان محمل بالذنوب والآثام، محمل بالمعاصي ولربما الكبائر ولربما اللمم صغار الذنوب، فيأتي إلى رمضان فينغمس في هذا النهر الجميل الغمر، فيخرج من رمضان بجنات النعيم. ولذلك تأمل، من أدرك رمضان فصامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر. بل إن رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. من قام إيمانا واحتسابا أي رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه. من أدرك ليلة القدر فقامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هل بقي هناك لبليد كسلان عذر؟ إذا كنا فرطنا في الأشهر الماضية فها هو المنان الكريم الوهاب اللطيف الرحمن يبلغك أبواب الجنان. إي والله أبواب الجنان. ولذلك أنا أريد مني ومنك أحبابي أن نمتلئ فرحا، افرحوا، فإن رمضان جنة. أعيدها، افرحوا، فإن رمضان جنة، جنة. ولذلك تجد أن النفس تسكن، تجد أن النفس تقرب للطاعة، تجد أن تلك الوجوه التي لربما أظلمت بمقارفة الذنوب إذا دخلت هذا الميدان السباق في رمضان أضاءت تلك الوجوه. لذلك أنا أريد من كل مسلم ومسلمة أدركوا هذا الموسم أن يحمدوا الله من شغاف قلوبهم. وإن قلبا لا يفرح برمضان قلب يحتاج إلى، تسمحوا لي، صفعة. أيبلغك الله الجنة ورحيق الجنة والميناء الجميل الذي تركب في زورق رمضان فيسير بك إلى ميناء السعادة والهناء والرضا والجنان؟ ألا يكفي أن النار التي أوقد عليها آلاف الأعوام حتى اسودت تغلق أبوابها؟ وفي الحديث لا يفتح من أبواب النار باب، خلاص، إغلاق لرمضان، إغلاق لأبواب النار في رمضان، وتفتح أبواب الجنة فلا يغلق من أبواب الجنة باب. الله أكبر، والله إنها رحمة واسعة، والله إنه عرض رباني. يا أخي، في رمضان وقبل رمضان التجار يضعون التنزيلات هائلة ويقولون خذ قطعة والأخرى مجانا، ويسوقون بضائعهم، وننساق خلف تلك الحملات التسويقية. طيب، ها هي الجنة تسوق لك. بل من رحمة الله في رمضان أن عدونا يصفد. قال في الحديث وصفدت الشياطين، الذي يصفد المردة، أما قرينك الذي معك، أما بعض الشياطين الذين حولك، أما بعض الإنس الذين يسولون لك، أما نفسك الأمارة بالسوء فباقية. طيب لماذا أيضا هذه ما أغلقت؟ حتى يكون لديك صراع لذيذ وجهاد للنفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فدعوة للجميع إلى أن نفرح وأن نحمد الله إذ أبقانا وابتلى بالموت غيرنا وأصحنا وابتلى بالأسقام غيرنا وجعل لنا قلوب تفرح بنعمة الله. قل بفضل الله وبنعمته فبذلك فليفرحوا. لازلنا مع نسائم الرحمة، ورحمة الله وسعت كل شيء، وافتتح كتابه بقوله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك العبد يفرح بهذه العروض الربانية، خاصة أن الله بلغه هذا الموسم. لكن هناك أناس منا قد حزنوا أشد الحزن، يظنون أن من لم يستطع الصيام وهو معذور أنه لا أجر له مع الصائمين، ومن ترك القيام وهو معذور جماعة أنه لا أجر له مع القائمين. أيها المرضى، يا من به عجز، يا من به كبر، يا من يرى والده قد صار يهذي بما لا يدري، أصابه الخرف، أبشركم أن رحمة الله تشمل كل من عجز عن الصيام وكان عجزه خارجا عن إرادته. بعض الصائمين في العام الماضي، العام هذا، قال الطبيب لهم لا تستطيع الصيام، والبعض منهم قال ولا القيام، فتولوا من عيادات الأطباء وقلوبهم حزينة وعيونهم تجري حزنا ألا يكونوا مع الصائمين القائمين. أبشروا بالخير، أنتم على أجركم، أنتم كمن صام وكمن قام، لأن الله يعطي الأجر للمؤمن الذي عجز عن الطاعة بشيء خارج عن إرادته، يعطيه أجر القائمين الصائمين الراكعين الساجدين. الله أكبر. لذلك اطمئنوا. تأتي امرأة تقول أنا حامل أريد أن أصوم لكن الحمل يضعف، نقول أفطري خشية على حملها، المرضع خشية على جنينها، العاجز عجزا، الأطباء يقولون لو صام زاد الألم أو زاد المرض، نقول لهم لا تخافوا، أنتم على أجركم. ذاك يغسل الكلى، أفطر. إن استطعت القضاء لاحقا فقضي، إن عجزت عن القضاء لأن المرض لا يرجى برؤه فأطعم، وربك كريم وربك رحمن. تأتي المرأة تلك تقول أنا أنها أصابتها الدورة ولا تستطيع القيام، نقول أنت على أجرك، ألا تحبين الصلاة؟ كنت تتمنين أن تكوني مع المصليات في المسجد أو في البيت؟ أنت على أجرك. إذا رأى الله، اطلع الله على قلب المؤمن فرأى حبه للطاعة، وأنه ما استطاع الوصول إليها بعجز خارج عن إرادته، أعطاه أجر العاملين. اطمئنوا، نحن نتعامل مع رب كريم رحيم رحمن، إنها نسائم الرحمة. أسأل الله أن يشملكم برحمته، وأن يختم بالسعادة آجالكم، وأن يشفي مرضانا، وأن يعافي مبتلانا، وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا. قولوا آمين. أسأل الله أن يرحمكم رحمة تغنيكم عمن سواه، وأسأله جل وعلا ألا يشوي خلقكم بالنار، وأن يملأ أبدانكم عافية، وأن يملأ قلوبكم طمأنينة وسكينة، وأن يجعل الصيام حجة لي ولكم يوم أن نلقاه. من نعمة الله في هذا الشهر أن أتاح لنا فرصة القيام بين يديه، والله نعمة مأدبة جميلة أن تدعى في رمضان إلى أن تقف أمام الملك الديان جل وعلا لتسمع كلامه وتقوم له قانتا وتخضع له بالركوع وتخضع له بالسجود، فيجعل الله قيام رمضان لك يوم القيامة مكفرا لذنوبك الصغائر كلها. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تصوروا لو أن أحدا منا دعي هذه الأيام، قيل له أنت مدعو على مأدبة رجل عظيم خصك بالاسم ودعاك أن تتناول الإفطار أو السحور معه، سحور رمضان، ليلبسن أجمل ثيابه ويتعطر بأجمل عطره ويبكر للدخول إلى مجلس ذاك العظيم. لما؟ إنه دعاني على مأدبته. إن المسجد بيت ربي، وإن القيام بين يدي الملك ديان الأرض والسماوات، الملك سبحانه وتعالى. ثم إنك تقف بين يديه فينكشف الحجاب بينك وبينه، وتقرأ القرآن فتخاطبه ويرد عليك، حمدني عبدي، مجدني عبدي، أثنى علي عبدي. الله، ما أجمل قيام رمضان. قيام رمضان معناها أنت تقف تنتظر شيء. ماذا تنتظر؟ إذا استمرت صلاة القيام ساعة أو بعض ساعة، أنت مستعجل لماذا؟ أنت بين يدي الله مستعجل لماذا؟ تريد أن تخرج إلى من؟ إنه الله، إنه الملك، إنه الديان، إنه الرحيم الرحمن، إنه اللطيف، إنه الذي وسعت رحمته كل شيء، هو الذي قال وقوموا لله قانتين، وهو الذي قال اسجدوا مع اركعوا مع الراكعين، هو الذي أمرنا أن نقف بين يديه. فلماذا؟ البعض منا يأتي متثاقلا، وبعض منا يبحث عن أقصر الأئمة صلاة. نعم فليخفف، لكن هذه الصلاة إذا تعبت قائما اجلس. المراد أن تقف فتنصرف، ومن صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. كم من رحمة تنزلت على أولئك الذين نصبوا أقدامهم وشخصت عيونهم في أماكن سجودهم يرجون رحمة الله ويخافون عذابه. كن معهم ولا تترك قيام الليل، فلربما نزلت رحمة عليهم فشملتك معهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أسأل الله أن يجعل القيام والصيام حجة لنا لا علينا، واحذر من وسوسة الشيطان وإثقال هذه الصلاة، فوقوفك بين يدي الله عز وشرف وكرامة وسؤدد

تقول هل سمعوا؟ لربما ما سمعوا. كرر الطرق، الله يبشرك أنك إذا دعوت استجاب، سمع واستجاب، لكن لابد أن تحقق أنت العبودية والاستجابة له، وأن تزيل موانع الدعاء من أكل الحرام، من الدعاء بالظلم، من أكل المظالم، من ألا تدعو بقطيعة رحم، إلى غير ذلك من موانع الإجابة. فرصة، الصيام فرصة، يوم أن تكثر من الدعاء للديان سبحانه وتعالى وأنت تعلم أن صوتك ولو كان خفيا فإنه يسمع. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ادعوني أستجب لكم. أحبابي والله نعمة، لكن البعض منا يقول لي يا شيخ أنا لي سنة سنتين أدعو وما استجاب الله، لكنه يسمع، الله يسمع دعاءك، الله سمع نداء خفي من نبي، وسمع خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، عائشة رضي الله عنها بجوارها ما استمعت، الله استمع. فرصة أن تعلم أن الله استمع إليك. ثانيا، اعلم أن دعاءك عبادة، حتى لو ما استجيب لك هو عبادة. ثم إن الله قد يؤخر الدعاء، إجابة دعائك في وقت أنت أحوج، أو يدفع عنك من السوء مثل ما طلبت، أو الله ما يعطيك، تدري لماذا؟ لأنه العليم الحكيم الخبير، يعلم أنه لو أعطاك سؤلك لأهلكك هذا المسؤول، يمكن يكون حتفك فيه، لذلك الله حكيم. المهم أن ننكسر بين يديه وأن ندعوه وأن نوقن بالإجابة وأن لا نعجل. وأن هناك آداب جميلة، كن متوضئا مستقبلا للقبلة، تثني على الله ابتداء، ثم تصلي على رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم تدعو بجوامع الدعاء، وأبشر ما يسر الله لك رفع يديك والدعاء إلا وقد فتح لك بابا من أبواب الإجابة. أسأل الله ألا يرد لكم دعوة، وأن يحقق فيما يرضيه آمالكم، وأن يغفر لكم ذنوبكم، ويرحم والديكم، ويتقبل صيامكم وقيامكم. صلوا عليه وسلموا تسليما. مرحبا بكم مع نسائم الرحمة. من أجمل النداءات التي يسمعها الصائم أن الله جل في علاه يقول الصوم لي، الله ما أجملها، والله إنها تملأ القلب سكينة وطمأنينة وفرحا. الصوم، هذا الصوم الذي تترك فيه شهوتك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس لله، قد يقول قائل كل العمل له، الصلاة أيضا له، والحج له، والزكاة له، قل إن صلاتي ونسكي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، حياتي له، مماتي له، فلماذا الصيام بالذات؟ حتى ينبهك ويذكرك يا عبد الله أن هذه العبادة تجتمع فيها من العبادات التي يحبها، صبر وشكر ومراقبة، خلوف فمك، تغير رائحة فمك عنده جل وعلا، لأن الصوم له أزكى وأعطر من رائحة المسك. الله أكبر. ولذلك البعض من أبنائنا إذا صام تتغير أخلاقه، ولو أنه أراد أن يخطئ ولا ينبو منه كلمة قال تراني صايم، يا أخي كأنك تقول تمتن علينا بصيامك. الصيام ليس لنا حتى تذكرنا أنك صائم، إلا إذا أحد سابك أو شاتمك قل إني صائم تذكيرا له، لكن قل إني صائم لله، أنا صائم لله. كلمة الصوم لي، والله إنك تستعذب معها الألم والجوع إن لحقك، والضمأ إن لحقك،